بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، كنا تكلمنا في أحكام الصيام وذكرنا باختصار أن صيام شهر رمضان من الأشهر العظيمة التي في صيامها الأجور الكثيرة، وأن صيامه فرض وركن من أركان الإسلام بالشروط التي يجب توفرها على من يجب عليه صيام رمضان. فيجب على كل بالغ عاقل قادر على الصوم، ويعود الصبيان على صيام رمضان، وأنه يجب صيام رمضان ويثبت دخول هذا الشهر إما بإكمال شعبان 30 يوما، وإما برؤية هلال شهر رمضان. فإن غم علينا وكان هناك غيم أو قطر ليلة 30 فإنه يتم شعبان 30 يوما، ثم يصوم الناس بعد ذلك. ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة برؤية هلال شهر رمضان، ويثبت صيام شهر رمضان برؤية ولو شاهد واحد يثبت به دخول هذا الشهر. تكلمنا عن أحكام المفطرين في رمضان، وذكرنا أن المفطرون ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول المريض الذي يتضرر بالصيام، أو المسافر الذي ثبت له أحكام السفر، فإن له الفطر وله الصيام، ويكون الأفضل في حقه. إن كان هناك مشقة فالأفضل الفطر، وإن لم يكن هناك مشقة فالأفضل الصيام. وأما القسم الثاني من الناس، وهي المرأة الحائضة أو النفساء، تفطر وتقضي ما أفطرت من شهر رمضان. والحال الثالث الحامل والمرضع، فإنها كذلك تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتها. وأما الرابع من الناس فهو العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا كما دلت عليه النصوص الشرعية. وإن أفطر بشيء من المفطرات غير ذلك فإنه ليس عليه إلا القضاء، إلا إن أفطر بالجماع وهو من أعظم المفطرات كفارة، فإنه يلزمه هو وزوجته إن كانت مطاوعة وراضية وعالمة، يلزمه التوبة وقضاء ذلك اليوم، ويلزمه الإمساك بقية اليوم، ويلزمه الكفارة، وهي إما عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بعذر، وإن لم يستطع الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم عن كل يوم مسكينا. ويلزم من أفطر لغير عذر في رمضان إمساك بقية اليوم، وأما إن أفطر بعذر فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم. ومن أخر القضاء كإنسان عليه قضاء ثم أخره إلى دخول رمضان آخر بدون عذر فإدنى عليه الإثم، ويلزمه التوبة، ويلزمه القضاء بعد رمضان، ويلزمه كذلك أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإن مات الميت وعليه صوم من رمضان أو عليه صوم نذر، فإنه إن كان هذا الميت له عذر مستمر إلى موته فإنه لا يلزم وليه شيء، لا الإطعام ولا القضاء، لأنه لم يتمكن من الصيام. وأما إن تمكن من الصيام ولم يصم ثم مات فإن وليه يصوم عنه إن كان الصوم نذرا، فإن لم يكن نذرا أو كقضاء رمضان فإنه يطعم عنه من تركته كل يوم مسكينا، أو يطعم عنه وليه عن كل يوم مسكينا. وأما المفطرات في شهر رمضان فهي كثيرة، ومن ذلك الأكل والشرب أو القيء عمدا أو إخراج المني بفعل نفسه أو احتجم، فكل ذلك من المفطرات. وشرط الفطر بالمفطرات أن يكون عالما ذاكرا مختارا غير مكره كما ذكرنا ذلك. أما إن طار إلى حلقه شيء أو غبار أو تمضمض واستنشق ودخل إلى حلقه شيء فإنه أو ذرعه القيء فإنه ليس عليه شيء. ومثله الذي يأكل ويظن أن الأذان لم يؤذن وتبين له أن الفجر قد دخل فليس عليه شيء. ومثله الذي يفطر ويظن أن الشمس غابت أو الأذان أذن ولم يكن كذلك فأيضا ليس عليه شيء، ويلزمه الإمساك إلى أن يؤذن الأذان ويدخل وقت الصيام. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الحديث عن صيام التطوع. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. نعم. يقول رحمه الله أن من أنواع الصيام صيام التطوع، هو غير صيام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فصيام التطوع من أفضل الأعمال، وعموم العبادات التي هي من النوافل أو التطوع هي مكملات للفرائض، هي مكملات للفرائض. فما كان من نقص في الفريضة من صيام رمضان تأتي هذه النوافل والتطوعات تكمل هذه الفريضة. انظروا هل لعبدي من تطوع، فهذه النوافل عموما تكمل هذه الفريضة. ولذلك ذكر أهل العلم من الحكم في مشروعية أو سنية الإكثار من الصيام في شهر شعبان، كذلك صيام شهر شوال 6 من شوال بعد الفريضة، كلها مكملات كالنوافل قبل الفرائض، كالنافلة التي قبل الظهر وبعد الظهر، فهذه كلها من مكملات التطوع. وذكر جملة من الصيام. ذكر أولا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا ورد في حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما وأفطر يوما، لما قال: إني أجد أكثر أو قوة أكثر من ذلك. قال: فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وهو حديث متفق على صحته. ثم ذكر: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وهذا بنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد شهر الله الحرام شهر الله المحرم. وكذلك: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. هذا ورد في حديث ابن عباس كما هو مشهور، قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال. وهذا لما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. وهذا ورد في حديث أبي قتادة عند مسلم قال: صيام يوم عرفة احتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام عاشوراء: إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهو في صحيح مسلم. قال: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، يعني أن عرفة مستحب صيامه إلا لمن كان من أهل عرفة، أي إلا الحاج، وذلك ليتقوى على الدعاء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أفطر أمام الناس وهو واقف على بعيره بعرفة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فأفطر الناس بعد ذلك معه. قال: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض، وهي الصيام وأيام البيض هي الأيام التي في منتصف الشهر القمري الهجري، والاثنين والخميس أيضا ترفع فيه الأعمال كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه الأيام البيض. وكذلك ورد أنه حديث أسامة بن زيد قال: كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك قال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي أو يرفع عملي وأنا صائم. نعم. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. يعني هنا ذكر قاعدة في أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، بمعنى أنه إذا نوى صيام الاثنين فرأى أنه يفطر فهو بالخيار، فالأمر له جائز، إلا إذا كان قضاء، يعني صيام واجب كالقضاء، فالقضاء إن دخل فيه لا يجوز له أن يفطر، يجب عليه الاستمرار أو الكفارة أو النذر إنه يلزمه. أما صيام التطوع فالمتطوع أمير نفسه، فالمتطوع أمير نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ إن قالوا نعم أفطر، وإن قالوا لا قال: فإني صائم، قال: فإني صائم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل صوم المتطوع من الرجل أو كالرجل يخرج الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. لكن هناك بعض العبادات التي وإن كان التطوع إن دخل فيها لا يجوز له قطعها ويجب عليه إتمامها ولو كانت في أصلها تطوعا، كقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. والإتمام هنا يشمل الفريضة ويشمل التطوع، فالمتطوع إن بدأ العمرة وإن كانت عمرة سنة وليست بفرض، أو كان حج نافلة وليس بحج الإسلام، فلا يجوز له قطعه ويجب عليه إتمامه. ومثله من دخل في الصلاة صلاة التطوع فهنا يلزمه إتمامها إلا لعذر، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نعم، هنا ذكر أن الصيام هناك أيام يجب صومها وهي رمضان، وهناك أيام يجب فطرها. التعبد لله عز وجل يكون بالفطر والأكل، وهي يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فتلك يجب صيامها والتعبد فيها الصيام، وهذه التعبد فيها الفطر. لذلك ينبغي على العبد أن يحتسب الأكل حتى يعني في العيد، باب النهي وحرمة الصيام. ورد في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يوم الفطر ويوم النحر، يوم الفطر هو يوم واحد وهو الذي يحرم صيامه، أما ثاني أيام العيد فيجوز صيامه من أيام الفطر، وأما الأضحى فإنه يحرم صيام يوم العيد الأضحى وبعده ثلاثة أيام، وهي أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. إلا في حالة واحدة يجوز صيام أيام التشريق وليس يوم العيد، يوم العيد محرم، لما أيام التشريق اليوم الثاني من أيام العيد والثالث والرابع، هذه أيام التشريق يجوز صيامها في حالة واحدة، إذا لم يجد الحاج القدرة على شراء الهدي فإنه يجب عليه صيام عشرة أيام. الذي لا يستطيع أن يشتري الهدي للقارن والمتمتع فإنه يلزم أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. الثلاثة في الحج منها يجوز أن يصوم أيام التشريق، كما ذهب إلى ذلك كثير من السلف، ورد عن عائشة وعروة بن الزبير وابن عمر، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو الصحيح في جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لقول ابن عمر وعائشة كما في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي. وذكر أيضا من الفضائل في رمضان، ولما أشار إلى الصيام ورمضان أشار إلى قضية العشر الأواخر و يعني الحرص على قيامها لأجل ملامسة أو لأجل التماس ليلة القدر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وأولى العشر هي الأيام الوتر، وأولى العشر هي السبع، وأولى السبع هي الأيام الوترية، وأولى الأيام الوترية هي ليلة السابع والعشرين، وهي كما والصحيح فيها أنها تنتقل فتكون في الأوتار وتكون أيضا في الأشفاع، فعلى العبد أن يجتهد في قيامها كلها حتى لا يفوته شيء من الفرص في أن تكون ليلة القدر. نعم، انتقل بعد ذلك إلى بيان أحكام الاعتكاف. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به. ذكر الاعتكاف، الاعتكاف هو في اللغة المجاورة والملازمة، والمجاورة والملازمة في الاصطلاح الشرعي هي لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، ودل على مشروعيته القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ودل على مشروعيته السنة كما جاء عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشرة الأواخر من رمضان، حديث متفق على صحته. وأجمع أهل العلم على مشروعية الاعتكاف ولا خلاف بينهم في ذلك، ولا خلاف بينهم في مشروعية الاعتكاف وأنه سنة. والحكمة من مشروعيته هو الانقطاع لذكر الله، عكوف القلب والروح لأجل الاشتغال بذكر الله والتعبد لله وحده، فيصير الهم كله بالله والخطرات كلها بذكره والتفكير والتفكر في تحصيل مراضيه كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم، هذا هو مقصود الاعتكاف الأعظم. وأما ما ورد في يعني ورد مشروعية الاعتكاف، ورد بعض الأحاديث في فضل الاعتكاف ولكنه لا يصح شيء منها. وأما حكمه فهو على الرجال سنة وحكي إجماعا، ولا خلاف بين أهل العلم على سنيته على الرجال، والخلاف في سنيته على النساء، وجماهير أهل العلم على أنه سنة في حق الرجال وفي حق النساء، ولكنه يكون في المسجد وليس مسجد بيتها، في المسجد وليس في مسجد بيتها. لذلك قال: ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. مسجد بيتها يعني المكان الذي أعدته في بيتها للصلاة، إنما المسائل الاعتكاف يكون في المساجد غير مسجد بيتها. قال: ولا يصح. نعم، ويصح من المرأة